قبل الأوان. لا شيء كان فلا زمان ولا مكان، فالله قال للكون كن شيئا فكان. تحلو الحياة إذا تفكرنا بآيات الإله، كحل رؤاك بكل ما صنعت يداك. وهنا البحار عذب وملح وعليها الفلك سار، لا يبغيان كالليل ما سبق النهار. ماء ونار وتفيض أنهار لتبحث عن قرار، شجر له ظل وتعلوه ثمار. فينا الجمال سمع وأبصار وعقل لا يزال يلقى بهذا الجسم آيات الكمال، وترى العيون كيف النبات من النواة له بصون، ودم وفرث منهما لبن يكون.